مدح النبي خدت طيرة مدح النبي خدت تجرى محمد حبيب الحبايب جردة معاه بنت تستامي خضرا وللليل تكلي في الكتايب ندمت وجالتها يابا حرة وصحبة أمانة الرجل ده تبي عرب اللي وياه ادعيه يشرب قهوة حدان وعياله طول الليل غندور وعياله طول الليل غندور وموزون فوق الركوبة اللي يزقي العدى المرور وعلى جسمه ما حميش توبة ادعيه يشرب قهوة العروبة قال لها يا حق واجب علي يا ابنتي حق ده واجب علي ما دام خاطر في المطارح اجل بروحي وعيني تنور جميع المطارح وقف برد على القدمين رحلوا لحد الخيام سلموا وبسلوا الاذين راجل يغيظ اللهام مرحبا يا امير انت وعربك ده جرد ما يقول لي مين لرزق مرحبا انت وعربة راجل وكلك امان يا بطل يا اللي وافي حسبك لازم تشرب قهوة حدان لازم تشرب قهوة وتتناول طعام الغداء رزق لب الطلب وراح رزق ابناي لب الطلب وراح فرش لهم فرشة ملوكي صفي الأمارة وهبها بالراح أمارة يفوق الملوك بعد الغذا وبعد الواجبات جرد بيقول له يا مرحبا يا هلال قلوب الأحبة ودت وجابت راد الله اتفتح السؤال راد الله اتفتح السؤال راجل عروضه ونظيفه جردة أثنى بكلامه قال يا شيخ العرب ما عندكش خليفة يا كرزق في الرد قال يا كرزق في الرد قال عندي ربنا كل حاجة لا كتر معك ولا قلو انا لازماني زواج عشان الخليفة والاولاد عشان الخليفة والاولاد واهين يا غلب حالي البكا جرح الفؤاد والبحر ما يطفي ناري رزق في الرد قل عشان البك عشان الخليفة أنا شريف طالب جواز قرضة في الرد قل أفدك يا خيبي العندي أنا أفدك يا بطل بالعندي يلي بيك مرت الأراضي الطلب ديت موجود عندي على الله يكون القلبي